الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ترجم الإمام البخاري رحمه الله في آخر أبواب كتاب التوحيد من كتاب الصحيح من كتابه الصحيح بقوله: باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. وأراد المصنف رحمه الله بهذه الترجمة بيان أن أعمال العباد من أفعالهم التي تضاف إليهم يحاسبون عليها وتوزن ويؤجرون عليها، وهذا مما يدل على أنها من قبلهم من جهة الفعل ومن جهة الإرادة، والله عز وجل هو الموفق لهم وهو الميسر لهم على ما قدموا من الأعمال. قوله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. نضع الموازين، وضعها هو نصبها يوم القيامة، فإن الله عز وجل يضع الموازين ويأمر بنصبها لوزن أعمال العباد ولوزن الصحف وكذلك وزن أصحاب الأعمال. والموازين جاءت هنا بصيغة الجمع، ولهذا اختلف العلماء في الميزان، هل هو ميزان واحد أو موازين متعددة، وأكثر العلماء على أنه ميزان واحد، وإنما جمع باعتبار تعدد الأعمال الموزونة. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: الأكثر على أنه ميزان واحد، وإنما جمع باعتبار تعدد الأعمال الموزونة. وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم، أن الميزان واحد وأنه ميزان عظيم وأنه توزن فيه الأعمال وأصحابها والصحف، ولكنه جمع لكثرة ما يوزن فيه ولكثرة ما يجعل فيه من الموزونات. ونضع الموازين القسط، القسط هنا هو العدل. قال العلماء: القسط بالكسر هو العدل، وبالفتح الجور. القسط العدل، والقسط الجور، ومن ذلك قول الله عز وجل: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. وقوله: ونضع الموازين القسط، قال المفسرون: أي نضع الموازين ذات القسط، لأن الموازين قد توضع ويحصل معها التطفيف ويحصل معها الغش والخداع في المخلوقين أو في بعضهم في الدنيا، وأما هذه الموازين التي تجعل يوم القيامة فإن الله عز وجل يضعها بالقسط. قال المفسرون: ذوات القسط، أي الموازين ذوات العدل، وإنما أضيف العدل إليها لأنه يتحقق بالوزن فيها، فإذا وزنت الأعمال حصل عدل وإنصاف ولم يحصل ظلم. وهذا الميزان كما قال الأئمة هو ميزان حقيقي خلافا لمن ادعى من المعتزلة وبعض المؤولة قالوا أنه كناية عن العدل وأنه مجاز، والصحيح أنه ميزان حقيقي كما قرر ذلك الأئمة في كتب الاعتقاد فيذكرون هذه العبارة ويقولون ونؤمن بالميزان وأنه حقيقي له لسان وكفتان وأنه يثقل بمثاقيل الذر، وذلك لأن الله عز وجل جعله في غاية الدقة فيثقل بمثقال ذرة. وهذه الموازين تنصب يوم القيامة ويوزن فيها المؤمنون الذين لهم تقصير في بعض الأعمال، فتجعل الحسنات في كفة والسيئات في كفة. وأما من علت درجاتهم فإنهم لا يوزن لهم، كما جاء في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، وجاء في الحديث في صحيح البخاري أنهم يدخلون الجنة من بابها الأيمن، وقال بعض العلماء الأنبياء أيضا لا يوزن لهم لأن هؤلاء محض الإيمان. ولهذا فموازينهم ظاهرة، ظاهرة الثقل من غير وزن. وفي مقابل هؤلاء الكفار الذين لا يوزن لهم لأنهم ليس لهم حسنات، يقول الله عز وجل فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، أي لا يجعل لهم وزن. قيل أنهم لا يوزن لهم أو أنهم يوزنون فلا يثقلون في الميزان. ويشهد لهذا ما جاء في بعض الأحاديث إنه ليؤتى بالرجل العظيم السمين لا يزن عند الله جناح بعوضة، لا يزن عند الله جناح بعوضة، فدل على خفة وزنهم أو أنه لا يوزن لهم، لو وزنوا لا يثقل بمقدار جناح بعوضة. وعامة المؤمنين يوزن لهم، فمن رجحت كفة حسناته دخل الجنة بفضل الله ورحمته، ومن رجحت كفة سيئاته استحق العقوبة. ثم بعد ذلك إما أن يأذن الله بالشفعاء فيشفعوا فيه، أو يهيئ الله عز وجل له سببا من الأسباب التي يرحمه بها، أو يعفو الله عز وجل بغير سبب من العبد بمحض فضله ورحمته. ولكن من دخل النار من الموحدين من عصاة الموحدين فإنهم لا يخلدون في النار، وإنما يخلد في النار من دخلها بالكفر والشرك والنفاق والعياذ بالله. فهذه الأمور الثلاثة الموجبة للخلود في النار، وهي الكفر والشرك والنفاق، أصحابها مخلدون في نار جهنم لا يخفف عنهم ولا يخرجون منها، لا يقضى عليهم فيموتوا، وإنما يخلدون في شدة العذاب لا يحصل لهم تخفيف ولا خروج. والعاقل إذا تأمل هذا المصير يكاد يذهب عقله لشدة ما ينتظر أهل النار الذين يدخلونها بالكفر والشرك من العذاب الذي لا يطيقه مخلوق، فكيف بهذا الإنسان الضعيف الذي لا يطيق لفحة النار في الدنيا ولا يطيق أن يمس بيده إناء وضع في النار في نار الدنيا، فكيف بالخلود في نار جهنم والعياذ بالله؟ هذه النار أوقد عليها 1000 عام حتى احمرت، ثم أوقد عليها 1000 عام حتى اسودت حتى ابيضت، ثم أوقد عليها 1000 عام حتى اسودت فهي سوداء مظلمة. تلاحظون نار الدنيا الآن، نرى شدة ما تصل إليه النار هو الإحمرار، هذا أقصى ما تصل إليه، ولكن تلك النار التي فضلت على نار الدنيا 70 جزء، ونار الدنيا أطفئت 70 مرة، وما ترون من شدة حرارتها فهذا بعد أن أطفئت 70 مرة. قال الصحابة رضي الله عنهم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن نار الآخرة فضلت على ناركم هذه 70 جزء، قال الصحابة رضي الله عنهم أما إنها كافية، يعني لو كانت نار الآخرة مثل نار الدنيا كافية في العذاب، فكيف وقد بلغت هذا المبلغ العظيم الذي إذا تأمل العاقل هذا المصير العظيم يتمنى أنه لو لم يخلق ولم يوجد، كما تمنى هذا بعض السلف وهم خيار الأمة، لأنه كما جاء في الحديث ما من نفس منفوسة إلا ومصيرها إما إلى الجنة وإما إلى النار. كل مولود من الثقلين مآله إلى أحد الدارين، إما إلى جنة وإما إلى نار. ولهذا لا تعجب عندما تسمع من بعض العقلاء والفضلاء أنه يقول تمنيت لو أني لم أخلق، كما قال عثمان رضي الله عنه تمنيت أني لم أخلق، وقال غيره تمنيت أني كبش ذبحني أهلي وأكلوا لحمي وشربوا مرقي، وقال بعضهم تمنيت أني شجرة تعضد ولم أخلق، وهم على خير ما هم عليه من الإيمان والتقوى والاستقامة على دين الله. هذا المصير العظيم إذا ما تأمل الإنسان أنه ليس بينه وبين الوقوع في هذه المهلكات وهي الكفر والشرك إلا كلمة واحدة ينطق بها الرجل فتوبق عمله والعياذ بالله، كما قال بعض العلماء قال ما أبكى العيون ما أبكاها ككلمة يقولها الشيخ الكبير فتوبق عمله 60 سنة والعياذ بالله. ليس بين الإنسان وبين الشرك والكفر إلا كلمة، كم من كلمة كفر بها الرجل وخرج بها من الدين وأحبطت عمله بالكلية، كم من فعل يعده الناس يسير وهو محبط للعمل. وإذا تأمل الإنسان أعداءه وخصومه من الشيطان الذي يوسوس له الليل والنهار وهو موكل به يلازمه في كل لحظة وحين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم إلا وقد أوكل به قرين. قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. اختلف في ضبط هذه الكلمة، قيل فأسلم أي أسلم من كيده، وقيل فأسلم أي أسلم ذلك القرين. هذه النفس الأمارة بالسوء التي تضرب حظها من الشهوات مع هذه العصور التي عظمت فيها الفتن وقل فيها الناصح وقل الآمر بالمعروف وعظم الشر وعظمت الفتن وأقبل الناس على الدنيا واجتالتهم الفتن إلا من رحم الله، يدرك الإنسان خطورة ما هو فيه، وأن أيضا الإنسان لا يدري ما يختم له به، فقد يكون الكلمة التي يقولها آخر ما يتلفظ به، وقد تكون الشربة من الماء في يده آخر ما يشرب من ماء الدنيا، وقد تكون اللقمة في يده لا تصل إلى فيه إلا وقد قبض. هذه الحقائق العظيمة يجب على كل مسلم أن يتنبه لها وأن يكون على حرص شديد على دينه، مؤثرا دينه وسلامته ونجاته من النار على كل شيء، كما قال بعض أهل العلم: اعمل للدنيا وللآخرة ولا تضر بالدنيا للآخرة ولا للآخرة بالدنيا، وإن كان ولا بد فأضر بالدنيا ولا تضر بالآخرة. قال الله عز وجل: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. هذا كلام ربنا، أصدق الكلام، وربنا أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا، فليس هناك نصح أصدق وأعظم من نصح ربنا لنا. أنزل علينا هذا الكتاب وحفظه من بين يديه ومن خلفه، وأمرنا ونهانا ورغبنا ورهبنا، كل ذلك لأنه أراد نجاتنا وأراد بنا الخير. فيجب على المسلم أن يتمسك بكل ما جاء في هذا الكتاب، وأن يعمل وأن يجتهد ما دام أنه في هذه الحياة وهذه الروح في هذا البدن، والله قد مكنه من العمل أن يعمل قبل أن يأتي يوم تفارق الروح البدن، فلا يبقى للإنسان قدرة على عمل، وإنما تعاد بعد ذلك الروح للبدن في القبر، لكن ليست هذه الحياة كحياتنا، حياة أخرى انقطع فيها العمل. ولهذا جاء في بعض الأخبار أن بعض أهل القبور يتمنى أن يرجع إلى الدنيا ليسبح تسبيحة واحدة، يقول سبحان الله بس، ما يريدون ويتمنون الرجوع للدنيا لملذاتها ولشهواتها، يتمنون الرجوع للدنيا ليسبحوا ويذكروا الله. إذا عاينوا الجزاء والحساب ورأوا الجنة والنار، فإنه ما من رجل يجعل في قبره إلا وقد رأى مقعده من الجنة أو من النار. وليس بين الواحد منا الآن وهذا الموطن إلا أن يقال مات فلان وغسل، ثم بعد أن يصلى عليه يودع في هذا القبر، فلا يدري كم بينه وبين القبر، هل هي ساعات أو أيام أو أسابيع أو أشهر، لا يدري عن المصير. كم من غافل في الدنيا جاءه الأجل وهو في أعظم ما يكون من لذة وسرور وحبور وتنعم بما في الدنيا. ولهذا العاقل يستعد للموت في كل لحظة ويستعد لهذا المصير. كان بعض السلف إذا صلى أحدهم صلاة صلى صلاة مودع، وكان أملهم في الدنيا قصير، وكانوا يعدون من الهلاك البين أن يطول أمل الإنسان في الدنيا، يؤمل أن يعيش وأن يعمل ويعمل، ولكن لا يدري متى يأتي الأجل. ومن أعجب الأمور أن في كل يوم نرى العبر في الناس، تجد الرجل يصلي معك الصلاة وإذا بك تصلي عليه الصلاة التي تليها في عداد الأموات. فكثير من الناس لا يحدث نفسه بأنه قد يكون هو الرجل القادم الذي يصلى عليه. قال أحد السلف قدموه للصلاة فقال: إن صليت بكم هذه الصلاة فلا أصلي بعدها. قال له رجل: بلغ أملك في الدنيا أن تصلي بعدها؟ ما حدثت نفسي في صلاة أن أصلي بعدها. كانوا يصلون صلاة مودة. فهذه الحقيقة العظيمة وهي وزن الأعمال يوم القيامة، تجعل الموازين وتنصب، ووزنها بأمر رب العالمين، ليس هناك ظلم ولا حيف، وإنما هي أعمال توزن، فمن ثقلت موازينه نجا وأفلح، ومن خفت موازينه هلك. وهذه الدنيا مزرعة، ونعم الدنيا مزرعة للآخرة، والدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ما كان لله وما كان مقربا لطاعة الله. قال: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. ليوم القيامة يعني في يوم القيامة، عندما تقوم الساعة، وعندما يبعث الخلائق، يبعثون وهم على ما ولدتهم أمهاتهم، يبعثون حفاة عراة غرلا، أي غير مختونين، ثم ينتظرون الحساب. يأتي الرجل ليس معه مال ولا ولد، وليس له قريب ولا معين، كل يناجي عن نفسه وكل يطلب نجاته. نعم. والمصنف رحمه الله: وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد رحمه الله: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط هو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. ثم ذكر المصنف رحمه الله قال: وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وفي هذه الجملة بيان لمقصوده من هذه الترجمة، وأنه أراد بذلك أن أعمال بني آدم توزن، أعمال الجوارح وأقوال اللسان توزن في الميزان، فدل على أنها من أعمالهم وأنها مضافة إليهم، وكل ما صدر من الإنسان من قول أو فعل فهو في إحدى الكفتين إلا ما كان من المباحات، وأما ما عدا ذلك إما أن يكون في كفة الحسنات أو السيئات. والذي يوزن هو العمل وصاحب العمل وصحف العمل، كلها توزن. ولكن المصنف هنا ذكر الأعمال لأنه أراد بذلك الاستدلال على أن أعمال بني آدم من أفعالهم وهي مضافة إليهم، خلافا لمن زعم أنهم مجبورون عليها وهم الجبرية كما يقول قائلهم، يقولون هذه الأعمال ليست أعمالنا وإنما نحن مجبورون عليها ونحن كالورقة في مهب الريح ليس لنا إرادة ولا اختيار، وهذا كذب وكفر وتكذيب لما أخبر الله عز وجل به في كتابه أنهم يعملون وأنهم يسيئون ويحسنون، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وصف الله عز وجل الأعمال بأنها خير وشر وأنها مضافة إليهم وأن كل عامل سيرى ما قدم من الخير والشر. مثقيل الذر لا يغتر الإنسان بطول الحياة فإنه غافل وليس بمغفول عنه، أشد ما يكون على الإنسان أن يغفل وليس بمغفول عنه، يحاسب وتحصى أعماله. لنا عبرة اليوم لو أن رجلا في مجلس من المجالس أحضر جهاز تسجيل وقال سأسجل أعمالكم، والناس لا يدرون ما الذي يريد بهذا التسجيل، يخشون منه ويخافون منه، قل ما الذي تريد، هل ستنقل كلامنا ونحاسب عليه أو ينشر فيطلع الناس على ما نسر، يخافون ممن يحصي كلامهم ويفرون من النمامين نقلت الكلام خشية لا يطلع بعض الناس على كلامهم فيحاسبون. فكيف إذا تأمل الإنسان أن هناك ملكان أحدهما يكتب الحسنات والآخر يكتب السيئات، وأن الحساب سيكون بين يدي رب العالمين، سيسأل عن كل كلمة، ستكتب شهادتهم ويسألون. ما أكثر ما يتكلم الناس ويطلقون الألسنة، فلان فيه وفلان فيه، تكلمون في عامة الناس من الملوك والرؤساء والعلماء والقضاة، بل حتى أئمة المساجد الآن ما سلم الناس من غيبته، فلان قراءته طيبة، فلان قراءته غير طيبة، فلان أحسن فلان أساء، يعني حتى في مساجدهم ما سلموا من الغيب. الله عز وجل يقول ستكتب شهادتهم ويسألون، ستكتب هذه الشهادة ويسأل عنها. وأشد من هذا فتنة من أعمل لسانه في أعراض العلماء والدعاء للسنة، يبدع ويضلل ويدعو الناس إلى قوله وينشر هذا في أوسع نطاق ويعقد الولاء والبراء على هذه الفتنة فهؤلاء على خطر عظيم. والإنسان لو تأمل في حاله يعلم أنه لا يضر إلا نفسه، لن يضر الناس شيئا، بل إنه ما من صاحب مظلمة إلا وسيحكم في حسنات الظالم يوم القيامة ويقتص له بحسب مظلمته. ما أسهل ما يطلق الرجل الكريم: فلان مبتدع، فلان ضال، فلان مفسد، فلان خبيث، ما شعر أن هناك ملك يكتب وأنه سيسأل بين يدي رب العالمين. ولهذا بعض الناس لو قيل له ستحاسب في الدنيا على هذا الكلام لأشفق وخاف. وما تأمل أن الحساب أشد عندما يكون يوم القيامة، لأنه في الدنيا العرض على قضاة البشر، يخفى عليهم بعض الكلام، وأما بين يدي رب العالمين لا تخفى عليه خافية، يعلم قصدك وما الذي أردت بهذه الكلمة. ستحاسب عليها، ليس هناك استدراك، إنما هناك حسنات سيمكن منها أصحاب المظالم إلى أن يستوفوا مظالمهم. فإن لم يبقى للظالم حسنة أخذ من سيئاتهم وطرح عليه، وانظر بعد ذلك إلى حال من أفلس من الحسنات وألقي على ظهره أوزار الكثير من الخلق، حمل أوزار الناس بسبب ظلمه لهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، المفلس من لا دينار له ولا درهم. هذا المفلس عندنا رجل ليس له لا دينار ولا درهم. قال: المفلس من أتى بحسنات كأمثال الجبال، فيأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم وطرح عليه، ثم زج به في نار جهنم والعياذ بالله. إذا لم يتأمل المسلم هذا الوعيد سيغفل وسيركب الفتن، ولكن إذا تأمل خطورة الأمر لأمسك عن كثير من الكلام. ولهذا كان بعض السلف لا يتكلم بكلمة حتى يعلم مخرجه منها، هل ينجو منها لو سئل عنها أم لا. قال: وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن، كل الأعمال والأقوال توزن في كفة، في إحدى الكفتين، الحسنات في كفة والسيئات في كفة. قال رحمه الله: وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية، القسطاس العدل بالرومية، وهذا على قول من يقول إن في القرآن ما دخله من الكلمات التي اشتهرت عند العرب وهي ليست من لغتهم، ولكن كثير من السلف يمنعون هذا، حتى إن الإمام الشافعي يقول: من قال إن في القرآن ما ليس من لغة العرب فقد كفر. ولهذا خرج بعض أهل العلم مثل هذه الأقوال عن بعض السلف، أن هذه في أصلها بالرومية، وهي أيضا مما وجد عند العرب فحصل فيه اشتراك بين اللغتين. ويشهد لهذا أن مادة قسط هذه معروفة في اللغة أنها بمعنى العدل، فلا يبعد أن يكون القسطاس هو العدل، لأن هذه المادة وهي مادة قسط كما تقدم تدل على العدل أو تدل على الجور. فإذا كانت بكسر القاف القسط هو العدل، وإذا كان بفتح القاف القسط هو الجور. قال: وأما القاسط فهو الجائر. القاسط بفتح القاف فهو الجائر، كما قال الله عز وجل: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. وقال في المقسطين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن. هؤلاء هم أهل العدل، والقاسطون هم الجائرون الظالمون. قال الله عز وجل: فكانوا لجهنم حطبا. نعم. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ثم ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وختم المصنف كتابه الجامع الصحيح بهذا الحديث، وهو ختام كتاب التوحيد. قال العلماء إن الإمام البخاري افتتح كتابه بحديث عمر: إنما الأعمال بالنيات، واختتمه بحديث أبي هريرة وهو هذا الحديث، ليشير أن هذا الدين مبناه على الإخلاص والتوجه إلى الله عز وجل بالقصد والعمل، وأن مآله إلى وزن العمل يوم القيامة. وهذا الحديث العظيم يشتمل على فوائد كثيرة ويدل على كثير من أصول معتقد أهل السنة. قوله: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، أولا الملاحظ أن المذكور هنا جملتان، وهما: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وهذا من إطلاق الكلمة على الجملة، وهذا بخلاف اصطلاح النحاة الآن، فيفرقون بين الكلمة والجملة. وأما في الشرع فتطلق الكلمة على الجملة، يقال كلمة التوحيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك الحديث. كلمتان بمعنى جملتان حبيبتان إلى الرحمن، هذا الدليل على إثبات صفة المحبة لله، وأن الله يحب بعض الكلام، كما دل على أنه يحب بعض الذوات. فالله عز وجل موصوف بصفة المحبة، يحب الصالحين ويحب المحسنين ويحب المتقين ويحب المؤمنين ويحب الأعمال الصالحة ويحب أهلها الذين يمتثلونها. حبيبتان إلى الرحمن، في هذا الحديث أعظم ترغيب في هاتين الكلمتين. كلمة يخبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق يخبرنا أن الله يحب هذه الكلمة، فما الذي ينتظر المسلم بعد ذلك؟ كلمة يحبها الله، ثقيلة في الميزان، خفيفة على اللسان، ترغب فيها من كل وجه. كلمة خفيفة على اللسان، ثقيلة في الميزان، والناس يتمنى كل واحد منهم أن تثقل موازينه، فترشد إلى ما يثقل به الميزان. وأعظم من هذا أن هذه الكلمة حبيبة إلى الرحمن، فمن داوم عليها أصبح حبيبا للرحمن، لأن الله يحب الأعمال الصالحة ويحب أهلها. ولاحظوا عندما أضاف النبي صلى الله عليه وسلم المحبة إلى اسم الرحمن ولم يقل حبيبتان إلى الله، فهذا فيه أعظم ترغيب أنه رحيم، والرحيم يرجى خيره، فكيف إذا كان محبا لقول امتثلته أنت؟ فهذا أعظم رجاء لمن داوم على هاتين الكلمتين، مع أن الله عز وجل موصوف بصفة الرحمة، كلمتان حبيبتان إلى الرحمن. وقدم هذا الوصف لعظمه، فإن أرجى ما يكون للمسلم عند الله عز وجل أن يمتثل عملا يحبه الله، خفيفتان على اللسان، خفيفتان على اللسان، هذا دليل على أن الكلام يخف ويثقل على اللسان، وهذا بحسب الحروف وبحسب تقارب مخارجها، فإن الحروف كلما تتالت مع تقارب المخارج ثقلت على اللسان، وكلما تنوعت سهلت على اللسان. في قوله على اللسان هذا دليل لمعتقد أهل السنة أن الكلام مركب من لفظ ومعنى، ولو لم يكن الكلام من اللفظ ما قال كلمة خفيفة على اللسان. وهذا فيه رد على الأشاعرة الذين يقولون إن الكلام هو معنى في النفس، لو كان الكلام معنى في النفس ما صح أن يوصف الكلام بأنه خفيف على اللسان، مثل المشي الآن لمكان تقول هذا الطريق خفيف على القدم، لأن المشي يكون بالقدم، ولا تتصور إنسان عاقل يقول هذا الطريق خفيف على اللسان، لأنه ليس للسان عمل في الطريق، وإنما العمل عمل القدم. وإذا قال خفيف على اللسان لا تتصور أن العمل هنا عمل قدم، وإنما هو عمل اللسان. ولهذا يحسن بطلاب العلم أن يعرفوا الأدلة لعقيدتهم حتى يحاجوا وينافحوا عنها ويكونوا على يقين بهذه العقيدة الصحيحة التي ورثناها عن نبينا صلى الله عليه وسلم وعن أئمة السلف، أن تكون متقنا لها عالما بها تحسن الاستدلال لها. خفيفتان على اللسان استدلال لهذه المسألة العظيمة عند أهل السنة، ولها أثرها في باب صفة الكلام لله عز وجل. ثقيلتان في الميزان، يلاحظ التقابل، خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، وهذا دليل على أن الخفة والثقل قد تتنوع، وهذا شاهد للتقسيم، وأنه ممكن أن يقال في الشيخ هو خفيف وثقيل، لكنه خفيف باعتبار وثقيل باعتبار. وهذا فن من أعظم فنون العلم، وهو معرفة التقسيمات باعتبارات متعددة. فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن الكلمتين أنهما خفيفتان على اللسان من جهة اللفظ، ثقيلتان في الميزان، وإنما ثقلت في الميزان لعظم معناهما. وهذا الدليل على أن الكلام لا يفضل بكثرته، وإنما يفضل بمعانيه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والكلام يتفاضل باعتبارين، باعتبار المتكلم، فكلام الله أفضل الكلام، كلام الرسل أفضل الكلام بعد كلام الله، كلام العلماء أفضل الكلام بعد كلام الرسل. فالكلام يتفاضل باعتبار المتكلم، ويتفاضل تفاضلا آخر باعتبار موضوعه ومعناه. فالكلام عن الشرع أفضل عن الكلام من الكلام في الدنيا، والكلام عن صفات الله أفضل من الكلام في سائر أبواب العلم، ثقيلتان في الميزان. وهذا دليل على أن الكلام له وزن وثقل، فلا تقل هذه الكلمة كيف تثقل، الكلام يكون له ثقل، كما أنه خفيف على اللسان له ثقل في الميزان عند الله عز وجل. ثم بعد هذا الترغيب العظيم، وبعد أن اشتاقت النفوس إلى معرفة هاتين الكلمتين، جاء بيانهما بألطف عبارة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. كلمة الأولى سبحان الله وبحمده متضمنة تنزيه الله عز وجل مع وصفه بصفة الحمد، وأنه محمود في ذاته وفي أسمائه وصفاته وأفعاله. والجملة الثانية والكلمة الثانية تنزيه الله عز وجل مضافا لاسم الله العظيم، والعظيم اسم عظيم من أسماء الله، وهو مشتق من صفة العظمة، له العظمة في ذاته، وله العظمة في أسمائه، وله العظمة في صفاته، وله العظمة في أفعاله، وله العظمة في كل شيء، عظيم في كل ما يضاف إليه، وكل ما سواه فهو حقير بالنسبة إلى الله. سبحان الله العظيم. فإذا قالهما المسلم بإخلاص وكان عالما بمعناهما، له ذلك الأجر العظيم عند الله عز وجل. ولهذا ينبغي للمسلم أن يعمل اللسان وأن يكثر اللهج بهاتين الكلمتين، فيرجى أن يدخل الجنة بهاتين الكلمتين. إذا قلتهما مرة ثقلت في الميزان، فكيف إذا قالها المسلم عشرات بل مئات المرات في كل يوم، ثم مع مرور الأيام يزيد العمل ويبارك الله فيه ويهديك الله لغيرهما من التسبيح، إلى أن يلقى المسلم الله عز وجل وهو على خير ما يكون من العمل. الشاهد من الحديث أنه وصفت الكلمتان بأنهما خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، وأنهما حبيبتان إلى الرحمن، فدل على أنهما من أعمال العباد، لأن الذي يوزن في الميزان هو عمل العبد، ولأن الذي يخف ويثقل على لسانه هو كلامه، فدل على أنهما من عمل العبد. ولهذا متى ما عد الرجل كلامه من عمله أفلح، ومتى ما غفل عن ذلك هلك. كلامك من عملك، كما تفعل بجوارحك لسانك له فعل، وأخطر ما يكون أن اللسان حركته سريعة، إذا تكلم الإنسان بالكلمة قد تبلغ الآفاق، وقد يكون لها عند الله عز وجل وزن عظيم، إما في كفة الحسنات أو السيئات. ولهذا كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يأخذ بلسانه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد، هذا قول الصديق، فكيف بحالنا نحن؟ هذا الذي أوردني الموارد، هذا الصديق المبشر بالجنة، أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، يشكو من لسانه. أما أهل الغفلة فهم في غفلة عن هذا الأمر، ولا يشعر الإنسان ما الذي اقترف بهذا اللسان، وما الذي سطر في ديوانه هذه الكلمات التي الآن تدور المجالس الساعات الطوال، السهرة عند فلان والجلسة عند فلان والليلة حديثنا عند فلان، تدور المجالس وقد لا يذكر الله فيها، تشتمل على الغيبة والنميمة، ولا ربما الاستهزاء بالدين في غفلة عظيمة. فالإنسان إما أن يشهد مجالس الخير أو يعتزل، وما أسهل الاعتزال حتى على ضعيف الإيمان، ولكن ما أشد إمساك اللسان لمن جلس مجالسا له ولو كان من خيار عباد الله. من الذي يجلس في مجالس له ولا يشارك الناس في لهوه؟ ما يمكن. لكن أسهل من هذا كله أن يعتزل هذه المجالس وليسعه بيته، هذه البيوت يستعين الناس بها على متاع الدنيا، وينبغي أن تكون عونا للمسلم على طاعة الله، وأن يكون هذا البيت الذي شيدته مأوى لك وعزلة لك عن كثير من المجالس التي لا تنفع. ولو كان قريبا، ولو غضب عليك فلان وفلان وقال الناس عنك أنك متشدد، كان السلف يعتزلون كثير من المجالس مع ما كانوا فيه من خير. وبهذا نختم كتابنا، وهو كتاب التوحيد من صحيح الإمام البخاري، بهذا الحديث المبارك. وهذا الكتاب العظيم اشتمل على كثير من أسماء الله وصفاته، استعرضنا هذه الأحاديث، ووفق الله عز وجل بمنته وفضله إلى التعليق عليها مع ضعف وتقصير، وشهد هذه المجالس من شهدها من أهل العلم والفضل ومن أهل العبادة والصلاح. فنسأل الله عز وجل أن يتقبل منا جميعا، من متحدث ومن قارئ ومن مستمع، وأن يجعل أعمالنا كلها خالصة، وأن يجعلها صوابا على السنة، وأن يرزقنا الفقه بديننا، وأن يثبت هذا في قلوبنا، وأن لا يكلنا طرفة عين لأنفسنا ولا لعلمنا، فإن العلم إن لم يصحبه التوفيق من الله والإعانة على العمل فهو حجة على صاحبه. فنسأل الله أن يثبتنا وإياكم على طاعته، ونسأل الله مقلب القلوب والأبصار أن يثبت قلوبنا على دينه، وأن لا يكلنا طرفة عين لأنفسنا، فإنا في ضعف وتقصير، وفي ذنوب غامرة، وفي تقصير عظيم، وليس لنا إلا رحمة الله، بها نتشبث، وإلى الله نشكو ضعفنا وتقصيرنا وقلة حيلتنا. هذا الدرس أيها الإخوة هو ختام هذا الكتاب المبارك، ونحن على موعد مع افتتاح كتاب آخر، وهو كتاب تجريد الاتباع في بيان أسباب تفاضل الأعمال، وهو متعلق ببيان أسباب تفاضل الأعمال وما جاء من الأدلة في ذلك، فيه من النقول عن أهل العلم وعن المحققين ما فيه نفع للقارئ إذا قرأه. وسنبدأ درسنا إن شاء الله في تجريد الاتباع بعد غد إن شاء الله، وغدا إن شاء الله نجعل الدرس للأسئلة عما مضى من الدروس في هذا الكتاب، فإنه قد يعرض بعض الأسئلة وبعض التساؤلات عن هذا الموضوع العظيم، فغدا إن شاء الله نستعرض بحول الله بعض الأسئلة بحسب ما تيسر ونجيب عليها، وآمل أن تكتب الأسئلة وأن تسلم إلى القارئ في بداية الدرس حتى نستعرضها ونجيب على ما تيسر منها، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم.